أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في تفسير الجلالين: قل يا محمد لأهل مكة من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أحوالها في أسفاركم حين تدعونه تضرعا أي علانية وخفية سرا تقولون لئن لا مغفر أنجيتنا، وفي قراءة أنجانا أي الله من هذه أي الظلمات والشدائد فنكونن من الشاكرين والمؤمنين. قل لهم الله ينجيكم بالتخفيف والتشديد منها ومن كل كرب غم سواها ثم أنتم تشركون به. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من السماء كالحجارة والصيحة أو من تحت أرجلكم كالخشب أو يلبسكم أي يخلطكم شيعا فرقا مختلفة الأهواء ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال. قل صلى الله قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذا أهون وأيسر، ولما نزل ما قبله أعود الوجه رواه البخاري. وروى مسلم حديث سألت ربي أن لا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها. وفي حديث لما نزل قال صلى الله عليه وسلم أما أنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. انظر كيف نصرف نبين لهم الآيات أي الدلالات على قدرتنا لعلهم يفقهون أي يعلمون أن ما هم عليه باطل. وكذب به القرآن قومك وهو الحق أي الصدق. قل لهم لست عليكم بوكيل فأجازيكم إنما أنا منذر وأمركم إلى الله. وهذا قبل الأمر بالقتال. لكل نبأ أي خبر مستقر وقت يقع فيه ويستقر ومعه عذابكم وسوف تعلمون تهديد لهم. وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا اتركوا معهم بالاستهزاء فأعرض عنهم ولا تجالسهم حتى يقولوا في حديث غيره. وإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء المزينة النزيلة ينسينك بسكون النون والتخفيف وبسطها والتشديد الشيطان فقعدت معهم فلا تقعد بعد الذكرى أي تذكره مع القوم الظالمين. فيه وضع الظاهر موضع المنكر. وقال المسلمون إن قمنا كلما خاضوا لم نستطع أن نجلس في المجلس والمطوفة فنزل نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. قال في قول الله تبارك وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا فإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال قل يعني يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقال لأهل مكة هذا خطاب للمشركين: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. ظلمات البر يعني إذا كنتم في بر وضعت المعالم فأصبح الأرض أمر ظلمة كان يكون في ليل بهيم كضغوط نجومه أو في نهار قد اشتعل الغبار فيه ولم تتبين طريقا وأنتم في هذه الظلمات، أو البحر ظلمات البحر كذلك إذا خافت النجوم التي يهتدى بها واحتاروا في طريقهم واغتلم البحر، وهذا واقع للمسافرين، وكانوا إذا صابهم مثل هذه الأحوال يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. كانوا مشرك العرب يؤمنون بالله ويشركون به سبحانه وتعالى، لكن كانوا يوحدون وتوحدون حقيقيا يعني في وقت الشدة، فإذا أصابهم هذا الضر في البحر أو البر لجأوا إلى الله. قال جل وعلا: تدعونه تضرعا وخفية، تدعونه الله الإله الواحد تضرعا تذللا. هنا قال علانية، التضرع في التضرع هو التذلل، يعني هذا غاية الدعاء لله تبارك وتعالى، تضرع والخفية، خفية يعني إخفاء لدعائكم بينكم وبين الله تبارك وتعالى، تعلمون أنه يعلم سركم، يعني معنى ذلك أن الله يعلم سرهم يستطيع أن ينجيهم، ويدعونه وحده سبحانه وتعالى ولا يدعون معه غيره، كما قال في الآية الأخرى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون عنكم، يعني تركتم كل آلهتكم التي تدعونها في وقت رخائكم ووقت يعني عدم الخوف، زوال الخوف عنكم، ولكن في وقت الخوف تخلصون الدعاء لله تبارك وتعالى. قل من ينجيكم، ثم إن الله تبارك وتعالى يدعونه والله ينجيهم من هذه الظلمة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، يعني يشترطون على أنفسهم ويضعون العهد مع الله تبارك وتعالى: لئن أنجانا يعني الله من هذه لنكونن من الشاكرين، حابدين قانتين لله تبارك وتعالى الشاكرين على هديهم. قال جل وعلا: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فلما أنجاهم يعني من هذه يعني الكارثة التي ألمت بهم وهذه الظلمة والضياع الذي ألم بهم في البر والبحر، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هكذا؟ قال: إن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال جل وعلا: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها من هذه ومن كل كرب آخر تكونون فيه، بكرب مرض أو نحوه، وتلجؤون إليه فينجيكم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، يعني بعد إن جاءه سبحانه وتعالى لكم تشركون به سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وإذا الفجائي يعني بمجرد ما يصلوا إلى بر الأمان على طول يرجعون مرة ثانية إلى شركهم ويعودون إلى عادتهم القديمة. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ثم قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا تهديد ووعيد سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يعني يملك عذابهم وأن يأتيهم العذاب من أي صورة، لا يظن أنهم آمنوا ناحية، فإما يأتيهم العذاب من فوقهم قال كحجارة من السماء أو ظلة تأتيهم كما أهلك الله تبارك وتعالى يعني قوم مدين، فالعذاب من السماء يأتي أو صيحة يصيح عليهم أو من تحت أرجلكم زلزال أو بركان أو خس، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يلبسكم يخلفكم شيعا جماعة مختلفة الأهواء ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني كل يعتري على الآخر وتسفك الدماء وتنتهك الحرمات، فيكون هذه كذلك عقوبة من الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث طبعا هذا الوعيد يعني إنما هو للجميع، كذلك لأمة الإسلام إذا يعني نكلوا عن دين الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعني عهد لي ألا يهلك، دعوت الله تبارك وتعالى ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح ويبطل. وإن الله قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني قضيت ألا أهلك أمتك بسنة عامة سنعين قطعا وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم والذي يقتل بعضهم بعضا ويسفي بعضهم بعضا. يعني هذه الأخيرة بقيت. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، وقال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال النبي هذا أهون. يعني هذا أهون يعني العذاب من العذاب الماحق من ينزل من السماء أو من الأرض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، انظر كيف نصرف الآيات تصريفها تنويع هذه التهديد والوعيد والبيان على هذا النحو لعلهم يفقهون. يعني على الفقه هو يعني خصوص العلم أن يعلموا يعني أن وعيد الله تبارك وتعالى حق وأن أمر الله تبارك وتعالى حق. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، وكذب به قومك قوم النبي العرب وهو الحق كذب به أي بالقرآن وحي نازل من الله تبارك وتعالى وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. يعني لم يرسل الله متوكلا عليكم وأملك أموره، إنما للنبي النذارة والبيان فقط صلوات الله والسلام عليه. قل لست عليكم بوكيل أي فأحاسبكم وأخذكم على كفركم وأنزل يعني العقوبة بكم، إنما هذا إلى الله تبارك وتعالى. قل لست عليكم بوكيل، ثم قال جل وعلا لكل نبي مستقر وسوف تعلم، لكل نبأ مستقر، مستقر يعني يستقر فيه. فالنبأ هنا أخبار الله تبارك وتعالى بنزول العذاب، مستقر يعني وقت محدد خلاص يستقر فيه ينزل ويتحقق يعني النبأ. وسوف تعلم، سوف تعلمون تهديد، سوف تعلمون يعني عاقبة يعني كفركم وشرككم، وهذا صنيعكم مع الله تبارك وتعالى. ومن هذا الصنيع أنهم يؤمنون وقت الشدة ويكفرون وقت الرخاء. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ثم قال جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أصل الخوض هو الدخول في الماء بدون تبين، والذي يدخل في الماء العكر بدون أن يتبين ممكن أن يقع في حفرة ونحوها لأنه لا يرى يعني ما تحت قدمه. والخوض في الحديث أن يدخل في الحديث بدون تبين، تكلم يعرف بما لا يعرف. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا آيات الله للتكذيب ورد هذه الآيات فأعرض عنهم يعني ابتعد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني حتى يخوضوا في حديث غيره. فعند ذلك يجوز أن يجلس مع الكفار الذين يتكلمون في شأن من الشؤون شؤون الدنيا وغيرها، لكن إذا خاضوا في آيات الله تبارك وتعالى للتكذيب والرد فلا تجلس عنهم، لأن جلوسه لأن الجلوس معهم يكون كنوع من الإقرار لهم حتى ولما تكلم فيكون كالإقرار معه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان يعني بهذه الأمر فلا تخوض بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بعد الذكرى لماذا يعني ذكرت الله تبارك وتعالى فلا تخوض بعد الذكرى مع القوم الظالمين؟ قال مع القوم الظالمين، قال هنا في تفسير جعل الظاهر محل المضمر، هي فلا تخذ معهم يعني هي فلا تخذ بعد الذكرى معهم، قال مع القوم الظالمين لبيان يعني حقيقة القوم، فأتى بالمظهر هنا محل المضمر فلا تخذ بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا ومع الذين يتقون من حسابهم من شيء. نعم. ثم قال تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال المسلمون إن كنا كلما خاضوا لم نستطع أن نجلس في المسجد أو نطوف فنزل وما على الذين يتقون الله من حسابهم أي القائدين من زائد شيء إذا جالسوه ولكن عليهم ذكرى تذكرة لهم وموعظة لعلهم يتقون الخوف. وذر أن يترك الذين اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا ولعبا باستهزائهم به وغرتهم الحياة الدنيا فلا تتعرض لهم وهذا قبل الأمر القتال. وذكر أي عب به بالقرآن الناس لأن لا تبسل نفس أي تسلم إلى الهلاك بما كسبت عمل ليس لها من دون الله أي غيره ولي ناصر ولا شفيع يمنع عنها العذاب. وأن تعدل كل عدل تفت كل بلاء لا يؤخذ منها ما تفدي به أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم ماء بالغ نهاية الحرارة وعذاب أليم مؤلم بما كانوا يكفرون بكفر. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وما على الذين يتقون يعني من المؤمنين من حسابهم من شيء يعني لا يحاسبهم الله تبارك وتعالى يعني يحاسبهم حساب هؤلاء القاضين هؤلاء القائدون كفار انما عقوبتهم عليهم. واما المؤمنون يعني الذين يجلسون معهم ما عليهم من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ولكن ذكرى إذا كنت من عندهم يكون هذا نوع من يعني التذكير لهم بأن أهل الإيمان لا يرضون يعني أن يجلسوا حيث يعني يخاض في آيات الله تبارك وتعالى يعني خروج أهل الإيمان من مجالس الكفار الخائدين في يعني في في في في آيات الله تبارك وتعالى يكون في نوع من التذكير لهم لعلهم يعني لعلهم يتقون يعني يخافون الله تبارك وتعالى ويعلمون أن هؤلاء ما جلسوا معهم في مجالسهم عندما خاضوا في آيات الله تبارك وتعالى فيكون الخروج طبعا كان هذا في مكة لا طبعا هذه السورة كلها في تمامها مكية وكان هذا يعني في مكة قبل الأمر يعني بالقتال ومفارقة الكفار ولكن يعني قال بعض المسلمين لا غنى عن نجلس يعني في مجالسهم فسمح لهم بالجلوس في مجالسهم حال أن يكون كلامهم في غير سب الله تبارك وتعالى وسب رسوله وسب الدين ونحوه. أما إذا جلسوا معهم فيكون هذا نوع من الإقرار لهم كما جاء بعد ذلك في قول الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. قال فلا تخوضوا معهم فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره يعني إذا خاضوا في حديث آخر غير هذا الكفر فلكم أن تجلسوا معهم إنكم إذا مثلهم يعني إن جلستم وسكتتم في وقت ما يخوضون في آيات الله وإن كنتم ساكتين ولم تشاركوهم فأنتم مشاركين لهم وتكون مثلهم إنكم إذا مثلهم. فهنا في آية يعني سورة الأنعام نهاهم الله تبارك وتعالى قالوا إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ومع الذين يتقون من حسابهم شيء ولكن ذكرى إذا قام لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذر اترك الذين اتخذوا الكفار الذين اتخذوا دينهم حياتهم يعني سيرهم في هذه الحياة لعب ولا سواء كان دينهم يعني أن هذا ما يدينون به يعني كل حياتهم على هذا النحو وكل حياة الإنسان الذي يتبعها هو دينه الذي يسير فيه أو دينهم عبادتهم لله تبارك وتعالى لا عيب وله، لأن كان حقيقة عبادتهم لله من كانوا يحجون ويطوفون ويتنسكون، لكنهم كانوا واخذينها على وجه كذلك اللعب والله، كما قال تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. والمكاء والصفية والتصفية هو التصفير، يعني كانوا يسيرون حول الكعبة يصفقون ويصفرون، وهذه كان يعني شأن طوافهم حول بيت الله تبارك وتعالى. فكان نفس العبادة اللي هي القربات التي يجعلونها لله هي صورة من صورة اللعب والله، ولكن هنا دينهم يعني لا يشمل من هذا، هو حياتهم واخذينها لاعب ولا. وذر الذين اتخذوا اتركهم، وذر الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به بالقرآن أن تبسل نفس بما كسبت، تبسل تحبس، البسل والحبس، ومنه يقال هذا جندي باسل، باسل يعني في وقت المعركة لا يفر، يعني يحبس في المعركة، يحبس نفسه في المعركة ولا يفر منها، فهذا معنى البسل. تبسل نفس بما كسبت يعني تحبس، تحبس في النار بما كسبت بسبب كسبها، فتكون محبوسة فيها ما لها فراغ، يعني لا مجال لها أن تفر يمينا وشمالا. تبسل نفس بما كسبت بسبب يعني الذي كسبته من الكفر في الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لها لهذه النفس محبوسة في العذاب من دون الله غير الله ولي يواليها ولا شفيع يشفع لها عند الله تبارك وتعالى. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. إن تعدل يعني إن تعطي عدلا يعني جزاء للفرار من النار أو الخروج من النار أو أن يعفو الله تبارك وتعالى من النار، كل عدل. إيش عدل؟ يعني لو تملك الدنيا وما فيها، لو يملك الكافر الدنيا وما فيها ويريد أن يقدمها حتى يفتدي بها من عذاب النار لا تقبل منها. وإن تعدل كل عدل لا يقبل منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أبسلوا حبسوا في النار بما كسبوا، لهم شراب من حميم، لهم يعني في النار شراب لكن من حميم، الحميم هو الماء الذي وصل حده في الحماوة في الحرارة، وهذا الماء ليس كماء الدنيا وإنما ماء في المهل يشوي الوجوه كالمعدن المذاب، وصل حده في حرارة حميم آن، لهم شراب من حميم وعذاب أليم، عذاب عذاب النار ولا أشد عذابا عياذا بالله تبارك وتعالى من النار بما كانوا يكسبون، يعني بسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى، فهذا هو يعني جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى. فذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. نعم. ثم قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. قل أنعبد من دون الله ما لا ينفعنا بعبادته ولا يضرنا بتركها وهو الأصنام، ونرد على أعقابنا أي نرجع مشركين بعد أن هدانا الله إلى الإسلام كالذي استهوته أضلته الشياطين في الأرض حيرة متحيرة لا يدري أين يذهب حال من الحال. له أصحاب أي رفقة يدعونه إلى الهدى أي ليهدوه الطريق ليقولون له ائتنا فلا يجيبهم فيهلك. والاستفهام للإنكار وجملة التشبيه حال من ضمير رب. قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال. وأمرنا لنسلم أي بأن نسلم لرب العالمين وأن أي بأن أقيموا الصلاة واتقوه تعالى وهو الذي إليه تحشرون تجمعون يوم القيامة للحساب. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي محقا. وهو أي اذكر ويوم يقول للشيء كن فيكون هو يوم القيامة. يقول للخلق قوموا فيقوموا قوله الحق الصدق الواقع لا محالة. وله الملك يوم ينفخ في السور القرن النفخة الثانية من إسرافيل. لا ملك فيه لغيره لا ملك فيه لغيره. لمن الملك اليوم؟ لله عالم الغيب والشهادة ما غاب وما فوز. وهو الحكيم في خلقه الخبير بباطن الأشياء كظاهرها. ثم تتمة الكلام مع المشركين ورد يعني شركهم وباطلهم. قلنا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. يعني احنا كنا مثلكم ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. يعني ما لا ينفعنا ان دعونا ولا يضرنا ان تركنا دعوته. وهو الاصنام وكل الالهه التي تعبد من دون الله. هذا حال كل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى. لا ينفع عابده ان عبد هو اجتهد في هذا الامر ولا يضره ان ترك عبادته ما له شيء. قلنا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا يعني دينكم الباطل بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام. يعني ماذا تريدون منا أنتم أيها المشركون؟ أن ندعو من دون الله هذا حالهم ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. سمى الله تبارك وتعالى يعني من عاد يعني بعد وصف الله بعد من عاد إلى الضلال بعد الهدى بالذي استهوته الشياطين. ومعنى استهوته الشياطين يعني ركبت جاءت أهواء. الشياطين أحيانا قد تركب إنسان وتدخل فيه فتضيع عقله فيصير قائم على وجهه يهيم هنا ويهيم هنا ما يهيم. كالذي استهوته الشياطين في الأرض يعني يصير في الأرض في البراري والقفار كما هو شأن كثير من الذين يعني تتلبس بهم الشياطين يكون في أثر من شيطان ثم بعد ذلك لا يدري أي وجه يسير. له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. له أصحاب في هذا يعني الذي استهوته الشياطين إلى الهدى أتنا فإن رأي اختلاف وهو لا يدري. قل إن هدى الله هو الهدى. يعني شبه بعد أن شبه الله تبارك وتعالى حال من يعود إلى الضلال أو من يكون كحال المشركين أنهم على هذا النحو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. بمعنى الحيرة أنه ما يعرف أي طريق يسير فيه. له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا. قال جل وعلا قل إن هدى الله هو الهدى. هداية الله هي الهدى الحق. هو الهدى يعني هو الهدى الحق لا هدى إلا هذا. وأما ما أنتم عليه فأنتم على الضلال. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أمرنا أمر الله تبارك وتعالى أن نسلم له. ومعنى الإسلام له يعني أن نسلم له سبحانه وتعالى فنؤمن بما أخبرنا ونسير حيث أمرنا سبحانه وتعالى. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة. هذا أمر لأهل الإيمان أن يكون هذا يسلكوا سبيل الرب سبحانه وتعالى ويسلموا له. وأن أقيموا الصلاة أيها المؤمنون وأن أقيموها أدوها على الوجه الأكرم واتقوه خاف الله تبارك وتعالى. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. هو الله سبحانه وتعالى الذي إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى تحشرون وتجمعون. فجمعوا الخلق كلهم إنما في نهاية المطاف يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. هو الله يعني هذا الذي نعبده وندعوه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. يعني خلقها بالحق وللحق، فإن خلقها حق، إيجادها حق، ثم إن هي قائمة بالحق، ما في شيء من الباطل، وهو أن يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنما خلق الله هذا الخلق ليعبد وليوحد سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، ويوم القيامة يقول كن لقيام الناس من قبورهم وجمعهم على هذا النحو، وتغيير هذا وتبديل هذا يعني النظام الكوني المشاهد كله يتبدل ويكون، ولكن بكلمة كن. فهذا تغيير هذا وتبديل هذا الأمر العظيم كله إنما هو بالأمر لله كن فيكون، وفي الفعل التعقيب رسول، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، فيقول الله حقا سبحانه وتعالى، وله الملك، الملك كله لله تبارك وتعالى، والملك كل ما سوى الله هذا يملكه الله تبارك وتعالى خلقا، هو الذي خلقه وتصريفا، هو الذي يصرفه سبحانه وتعالى، وهو الموكل به. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، إن يوم ينفخ في الصور إنه متعلق بله الملك، فيكون له الملك يوم ينفخ في الصور، بمعنى أن هذا يكون ظاهر للعيان كل أحد، وإلا فالملك لله، له الملك في كل الوقت، فإنه في كل الأوقات والأزمان الملك لله تبارك وتعالى. لكن يوم القيامة طبعا الكافر في الدنيا يعمى، يظن أن الملك له أو لغير الله تبارك وتعالى أو لإله الباطل، لكن يوم القيامة خلاص يعلم كل أحد من الكفار أن الملك لله، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى أن الله ينادي الخلائق يوم القيامة يقول لهم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القاهر، فكلهم يقرون. وله الملك يوم ينفخ في الصور، إذا كان يوم ينفخ في الصور متعلق بله الملك، فيوم ينفخ في الصور يكون الملك له بشهادة يعني الخلق جميعا، فإذا الخلق يشهدون، أو له الملك تمت الجملة، ويوم ينفخ في الصور يعني فيكون هذا الذي توعدون به من الجمع، وهذه يوم النفخ في الصور، والنفخ في الصور ينفخ بالبناء بملأ يسمى فاعله، والنافخ ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى عظيم وهو إسرافيل، والصور هو القرن، فالقرن يعني يؤخذ قرن من قرن البيان مثلا في قرن الثورة وشيء ويضع يسمى ينفخ فيه اللي هو يصور فيه في الجيوش وفي غيرها وفي السرايا، ولكن القرن الذي ينفخ فيه لقيام البعث هذا أمر لا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، من صفته سبحانه وتعالى أنه يعلم ما غاب عن الخلق وما يشاهدونه، والله لا غيب عليه، ما في غيب على الله، ما في شيء اسمه غيب عن بقى على الله تبارك وتعالى، كله يعني خلق الله تبارك وتعالى، كل شهادة عند الله تبارك وتعالى. فعالم الغيب بالنسبة للمخلوقات، أن المخلوق في شيء عنده غيب وفي عنده شهادة، فالله يعلم الجميع سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، الخبير العليم أدق العلم الخبرة أدق بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.